حصريا على موقع djkimo.com. أحباب لا بطلنا أحباب، وأسباب إيه في كتير أسباب. خلاص العتب مرفوع، قفلنا الموضوع، بعرف لا ما في رجوع، الأفضل نبقى أغراب. الله يبعت له حدا مثله يعذب قلبه مثل ما عمل فيه، وأنا كتر خيري حدا غيري كان من الأول قال له ما فين. الله يبعت له حدا مثله يعذب قلبه مثل ما عمل فيه، وأنا كتر خيري حدا غيري كان من الأول قال له ما فيه. خلاص العتب مرفوع، قفلنا الموضوع، بعرف لا ما في رجوع، الأفضل نبقى أغراب. حبيته والحب بيخفي العيوب، حتى الغلط شوفه ولا أحلى، ومثل التلج الحب صار يدوب، قلت الوقت بيحل ما حلى. وما في بال الكلمة مجال، إذا بحكي شو بينقال، يعني وصلنا لحال صار البعض مطلوب. الله يبعت له حدا مثله يعذب قلبه مثل ما عمل فيه، وأنا كتر خيري حدا غيري كان من الأول قال له ما فيه. حدا مثله يعذب قلبه مثل ما عمل فيه، وأنا كتر خيري حدا غيري كان من الأول قال له ما فين. خلاص العتب مرفوع، قفلنا الموضوع، بعرف لا ما في رجوع، الأفضل نبقى أغراب. أحباب لا بطلنا أحباب، وأسباب إيه في كتير أسباب. حصرياً على موقع djkimo.com. خلاص العتب مرفوع، قفلنا الموضوع.